بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. وذكرنا أن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها. ونكمل اليوم بعون الله حديثنا عن شرح أسماء الله الحسنى. فالله تعالى الرزاق ذو القوة المتين. ومن أسماء الله الولي، وهو الناصر، ينصر عباده المؤمنين. فالأنبياء وأتباعهم هم المنصورون في المعنى، لأن عاقبتهم حميدة. قال تعالى: وهو الولي الحميد. المؤمن منصور بالمعنى، قد يكون منصورا ظاهرا وباطنا، كما لو انتصر على خصومه فانتصر ظاهرا وباطنا. أما لو كان يدافع عن الدين فهزم في معركة هذا المسلم، وإن كان من حيث الظاهر هزم، ولكن باطنا هو منصور. فالمعنى المؤمن منصور، لأنه فائز يوم القيامة بجنات النعيم. فنقول المؤمن منصور في كل الأحوال، وقد ينصر ظاهرا وباطنا، وقد يكون منصورا باطنا ويهزم من حيث الظاهر. فالولي أي الذي ينصر عباده المؤمنين. والله تعالى الحميد، وهو المستحق للحمد والثناء والمدح. قال تعالى: إن الله هو الغني الحميد. لما نقول الحمد لله، أي الحمد ثابت لله، الله استحق الحمد بذاته سبحانه وتعالى. فالحميد بمعنى المستحق للحمد والثناء. والمحصي، وهو الذي أحصى كل شيء علما وعددا، كما قال عز من قائل: وأحصى كل شيء عددا. والله المبدئ المعيد، هو الذي ابتدأ الأشياء فأوجدها عن عدم، لم تكن شيئا كانت عدما، ثم الله أوجدها. والمعيد هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات، ثم يعيده بعد الموت إلى الحياة، كما قال الله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال تعالى أيضا: هو يبدئ ويعيد. يبدئ الخلق يعني يبرزه من العدم إلى الوجود، ويعيد أي يعيد بعثه بعد الممات. والله المحيي المميت، هو الذي يحيي النطفة الميتة، يعني التي لا روح فيها، نطفة ميتة فيخرج منها النسمة الحية، يخلق إنسان من هذه النطفة الميتة، ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. الإنسان أصله كما ورد في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة لما يجتمع ماء الرجل وماء المرأة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، لما يجتمعان يتكون من ماء الرجل ماء المرأة النطفة تبقى مدة 40 يوما. قال عليه الصلاة والسلام ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة بمقدار ما يعلق يعني يجتمع شيء، ثم يكون مضغة مثل ذلك، مضغة أي بقدر ما يمضغ، مضغة قطعة صغيرة، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح إلى آخر الحديث. معناه قبل تمام 4 أشهر ما كان فيه روح، 40 يوما، الأربعون يوما الأولى كان نطفة من ماء الرجل وماء المرأة، ثم 40 يوما التالية صار علقة ثم صار مضغة. هذا المني ماء الرجل وماء المرأة هذا شيء ميت يعني لا روح فيه، ليس شيئا حيا إنما هو شيء ميت يعني ما فيه حياة، فلا يقال عنه الحيوان المنوي كما يعبرون في بعض الكتب وبعض ما يسمون بعلماء بعلم جسم الإنسان ونحو ذلك، يستعملون ألفاظا يقولون مثلا الحيوان المنوي لا يجوز، يقال السائل المنوي يجوز، أما يقال الحيوان المنوي لا يجوز لأن هذا معناه فيه حياة. والله تبارك وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ وكنتم أمواتا فأحياكم. ما معنى وكنتم أمواتا؟ أي كنتم نطفا ميتة لا حياة فيها، فخلق الله تعالى من هذه النطفة الميتة التي لا حياة فيها لا روح فيها خلق منها إنسانا سبحانه تبارك وتعالى. فقول بعضهم إن المني فيه روح أو حيوان منوي باطل هذا الكلام، فمن قال فيه روح إنسان يكفر والعياذ بالله. بعضهم قد يظن أن فيه روح إنسان ثم من هذه الروح يخلق أيضا إنسان آخر بروح، هذا كفر وضلال. أما إن قال فيه دود، هذه يصورونها بشكل يعني كالدودة، هم يصورونها هكذا يظنون أنها شيء كالدودة وهذا غير صحيح، ولكن من كان يظن أنه أن المني فيه دود ثم هذا الدود يموت ثم من النطفة الميتة يخلق الإنسان هذا لا نكفره، ولكن هذا الكلام غير صحيح. أما من يقول بأن تلك الديدان الصغيرة هي بعينها يعني هي حية فيها روح هي بعينها تتحول إلى إنسان هذا كفر وضلال، لأن معنى هذا الكلام أن الإنسان تحول كان أصله دودة ثم صار بشرا، وهذا كلام فاسد وباطل والعياذ بالله. كذلك الذي يعتقد أنه يبقى ذلك الروح يعني لا تموت هذه الدودة يكون فيه روح ثم هذا الروح يتحول إنسانا يكفر، لأن معنى هذا الكلام أن الدود عم ينقلب لإنسان ولكن بيتحول بشكل البشر، وهذا تكذيب للقرآن ومخالف لما كان عليه الناس المسلمون أتباع الأنبياء من آدم إلى عيسى إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، ومخالف أيضا لما كان عليه الحكماء وفقهاء الإسلام. فالله المحيي المميت هو الذي يحيي هذه النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية إنسانا، يخلق من هذا السائل الذي لا روح فيه ولا حياة، يخلق إنسانا سبحانه تبارك وتعالى. والله تعالى المميت هو الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم. والله تعالى الحي، وهو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا. قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. قال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. والحي لا تقال بالتخفيف، لا يجوز، لأن المعنى يتغير. لا يقال يا حي بدون تشديد، لا يقال، يقال يا حي أو يا حي بتشديد الياء، أما من غير تشديد الياء لا يصح، لأنه في بعض اللغات، في بعض اللغات كلمة حي بدون شدة معناه الحليب، فالذي يقول يا حي بدون شدة كأنه يقول يا حليب، هذا المعنى فاسد. ولكن الناس لا تفهم هذا المعنى، إنما يقرؤونها بالتخفيف، لذلك ينبهون ويحذرون من أن يقولوها بهذا الشكل. بعضهم عند الذكر يقولون قيوم حي، قيوم حي بدون شدة، هذا لا يجوز. فليقولوا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم بالتشديد، هذا هو المطلوب. كذلك مثلا بعضهم يقولون اللهم صل على النبي من غير تشديد الياء، هذا أيضا لا يجوز، يقال اللهم صل على النبي تشديد الياء صلى الله عليه وسلم. والله القيوم وهو الدائم الذي لا يتغير، وهو القائم بتدبير أمور الخلائق. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وليس معنى القيوم القائم فينا والحال فينا كما زعم أولئك اليشرطية. هناك فرقة ظهرت وتنتسب للإمام اليشرطي، وهذه من الطريقة الشاذلية، إلا أنهم شذوا عن معتقد الإمام الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وصاروا يعتقدون أن الله حال في كل ذكر وأنثى، في كل فرد من أفراد البشر. امرأة في بيروت من آل حوري قالت مرة: لو لم يكن الله حالا فينا كيف كنا نقدر أن نحرك أيدينا وأرجلنا، والعياذ بالله. كانت تعتقد أن الله يحل، يعني يدخل في الأجسام، كيف إنسان بيكون ملبوس، يعني لبسه شيطان. كانت تعتقد أن الله على زعمها يدخل في أجساد بني آدم، وهذا من أشنع الكفر والعياذ بالله تعالى. هذه العقيدة عقيدة الحلول. وقد قال الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله: من قال بالحلول فدينه معلول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. من قال بالحلول فدينه معلول، الذي يعتقد أن الله يحل في الأجسام دينه ما بكون على الدين الصح، بكون دينه معلول، يكون على الكفر والضلال والعياذ بالله. فهؤلاء خطرهم كبير، لأنهم ينتسبون إلى الإسلام وهم ضروا كثيرا من المسلمين بهذه المعتقدات الفاسدة، والعياذ بالله تعالى، فليتنبه إلى هذا. فإذا القيوم معناه الدائم الذي لا يتغير، وهو القائم بتدبير أمور الخلائق، وليس معناه القائم فينا. والله تعالى الواجد، والواجد هو الغني الذي لا يفتقر، وأما الماجد هو عظيم القدر واسع الكرم. والله الواحد هو الواحد الذي لا ثاني له في الأزلية والألوهية. قال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. الواحد، إذا قيل عن الله الواحد ليس معناه من باب العدد، لأن العدد رقم واحد يتجزأ إلى نصفين. أما إذا قيل عن الله الواحد فمعناه الذي لا شريك له سبحانه وتعالى، فهو وحده الأزلي الذي لا بداية لوجوده، وكل ما سوى الله عز وجل وصفاته مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. الله وصفاته، بس منقول عنهم أن الله أزلي وصفاته أزلية، يعني بلا بداية. أما ما سوى الله وصفاته، الشمس، القمر، هذا العالم، كله مخلوق بقدرة الله عز وجل. والله تعالى الصمد، وهو الذي يصمد إليه في الأمور كلها، ويقصد في الحوائج والنوازل. هذا على تفسير بعض العلماء لمعنى كلمة الصمد، وبعضهم فسرها أي الذي لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وكل المخلوقات تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى القادر، وهو الذي لا يعتريه عجز ولا فتور، وهو القادر على كل شيء لا يعجزه شيء. قال تعالى: إنه على كل شيء قدير. والله تعالى المقتدر، مقتدر هو القادر الذي لا يمتنع عليه شيء. قال تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الله تعالى لا يعجزه شيء ولا يمنعه أحد من تنفيذ مراده، فإذا أراد الله شيئا لا بد أن يحصل، لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله عز وجل، مشيئته نافذة. قال الله تعالى: والله غالب على أمره، يعني لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله عز وجل. فالله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. والله المقدم المؤخر، وهو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. والله الأول، وهو الأزلي القديم الذي ليس له بداية. لما يقال عن الله الأول، المعنى يكون أي الذي لا بداية لوجوده. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال علماء البيان، علماء اللغة العربية، علماء البيان، مما يفيد الحصر في لغة العرب كون المبتدأ والخبر معرفة. إذا كان المبتدأ معرفة ليس نكرة، والخبر كذلك معرفة ليس نكرة، قالوا هذا يفيد الحصر. قالوا: هو ضمير، هذا ضمير، بدلا من الاسم الظاهر، أسماء مضمرة تسمى، والاسم المضمر هو معرفة، فهو وهما وهم وهي وهما وهن وأنا ونحن وأنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتن، هذه الضمائر معرفة، كلها معرفة ليست نكرة. والأول الخبر اللي هو خبر معرف بأل، دخل عليه أل، وهذا معرف بأل فهو معرفة، فصار المبتدأ معرفة والخبر معرفة. فإذا كان المبتدأ والخبر معرفة أفاد ذلك الحصر، قالوا فمعنى الآية يكون هو الأول، أي هو وحده الأول، يكون معنى الآية هو وحده الأول، يعني الذي لا شريك له. وخالف في هذا ابن تيمية منذ 700 سنة، فقال ابن تيمية بأن العالم لا بداية له من حيث النوع، قال نوع العالم أزلي وأما الأفراد حادثة. وكلامه هذا مردود، لأنه إذا قيل مثلا أنت فيك إنسانية، لأنك إنسان، الإنسانية هي الماهية، هيدي النوع، أنت فيك إنسانية، الإنسانية أين توجد؟ توجد بالأشجار أم توجد في أفراد البشر؟ توجد في أفراد البشر. الإنسانية لا توجد في الأشجار ولا توجد في البهائم، إنما توجد في أفراد البشر. ابن تيمية يقول نوع العالم أزلي والأفراد مخلوقون، على زعمه الإنسانية أزلية والبشر مخلوقون، فيرد عليه بأن الإنسانية لا تكون موجودة إلا في أفراد البشر، فكيف تكون هي أزلية والأفراد حادثة؟ كلامه مردود، هذا الكلام مخالف لقول الله تبارك وتعالى هو الأول، أي وحده الأول الذي لا شريك له. وقال تعالى وخلق كل شيء، كل شيء في هذا العالم بخلق الله عز وجل، فكلامه بأزلية العالم ذكره في عدة من كتبه، من هذه الكتب منهاج السنة النبوية، وافقت صريح المعقول لصحيح المنقول، كتاب شرح حديث النزول، كتاب شرح حديث عمران ابن الحصين، كتاب نقد مراتب الإجماع، في كل هذه الكتب ذكر بأن العالم أزلي مع الله والعياذ بالله، جعل شريكا مع الله في الأزلية، وهذا مناف لقوله تعالى هو الأول، يخالف هذه الآية ومخالف للحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم، أن أناسا من اليمن أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان، جئين يسألوا عن أول مخلوقات الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لذكائه وفطنته أجابهم أولا بأهم مما سألوا عنه، هم سألوا عن أول المخلوقات، فقال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره، علمهم بالتوحيد أن الله تعالى هو الأزلي وحده الذي لا بداية لوجوده، ثم قال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، أي ثم وجد العرش على الماء، يعني خلق الماء ثم خلق العرش على الماء، فأول مخلوقات الله الماء ثم العرش، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض، فهذا العالم كيف يكون أزليا؟ وهذا الحديث صحيح ثابت رواه كما بينا البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم. فالله الأول بمعنى الأزلي الذي ليس له بداية، والله الآخر وهو الباقي بعد فناء الخلق، وهو الدائم الذي لا نهاية له. قال تعالى: هو الأول والآخر. والله تعالى الظاهر، ومعنى الظاهر هو الظاهر فوق كل شيء بالقهر والقوة والغلبة، لا بالمكان ولا بالصورة أو الكيفية، فإنها من صفات الخلق. الله تعالى ظاهر، معناه ظاهر فوق كل شيء بالقهر والغلبة، ليس بالمكان فوق خلقه، يعني بالمكان. الله يقول: وهو القاهر فوق عباده. فالله تعالى قهر عباده، فوق عباده هنا فوقية القهر، وهنا الظاهر على بعض التفاسير أي الظاهر فوق كل شيء بالقهر. وقال بعض العلماء: معنى اسم الله الظاهر أي أنه ظاهر من حيث الدلائل العقلية التي قامت على وجوده سبحانه وتعالى. قال بعضهم: الظاهر أي أنه ظاهر من حيث الدلائل العقلية التي قامت على وجوده سبحانه وتعالى، لأنه ما من شيء إلا وهو يدل دلالة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل تحريكة آية، وفي كل تسكينة توجد. معناه: ما من شيء إلا وهو يدل دلالة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. لو نظرت إلى نفسك، انظر إلى نفسك، يدك ظاهرها يطلع عليها الشعر، أما باطن اليد ما بيطلع عليه شعر، مع أنه هذا جلد مثل هذا الجلد، سبحان الله. تصور لو أن لك شعرا على لسانك، كم كان هذا سيعذبك في دنياك. الله تعالى خالق عظيم، خلق الخلق بحكمته. تأكل وتشرب من منفذ واحد، ثم الغذاء يدخل في الجسد، وما يؤذيك وما لا ينفع يخرج من جسدك من مخرجين بحكمة الله سبحانه وتعالى. هذه حكمة، الله تعالى يفعل ما يشاء. فكل شيء، لو نظرت إلى النجوم، إلى حركة الشمس والقمر، وإلى الكواكب، وإلى البحار وأمواج البحر، حتى النملة تدل على وجود خالق عظيم هو الله سبحانه وتعالى. هذه النملة، بعض الحبوب التي تأخذها تقطعها قطعتين، وبعض الحبوب تقطعها أربع قطع. لماذا؟ قال الذين بحثوا في هذا: بعض هذه الحبوب لو قطعت نصفين فقط لا تنمو، لما تضعها هذه النملة في المخزن في جحرها لا تنمو إن أصابتها رطوبة، فحتى لا يخرب بيتها. بعض الحبوب لو قطعت نصفين تنمو، تفرخ وتنمو، فتقطعها أربع قطع فلا تنمو عند ذلك. من الذي ألهمها هذا؟ الله سبحانه وتعالى. كل هذا دليل على وجود الخالق عز وجل. فالظاهر كما قال بعض العلماء أي أنه ظاهر من حيث الدلائل العقلية التي قامت على وجوده سبحانه وتعالى، لأنه ما من شيء إلا وهو يدل دلالة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. والله تعالى الباطن، وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، وهو خالق الكيفيات والصور. قال تعالى: والظاهر والباطن. والعلماء قالوا: بمعنى الباطن الذي لا تبلغه الأوهام، أي لا تبلغه تصورات العباد. تصورات العباد يعني الوهم، ألف الشيء المحسوس، وهمك ألف يعني اعتاد على رؤية الشيء المحسوس الذي له طول وعرض وشكل وحجم ولون، اعتاد على هذا ألفه. فالوهم لا يتصور الله عز وجل، لا يتصور الله عز وجل. أنت لو نظرت إلى الشمس وهي تغيب من جهة البحر، كما لو كنت في لبنان ترى الشمس تغيب من جهة البحر، ماذا وهمك يقول لك؟ وهمك يقول لك الشمس تنزل في البحر، هذا الوهم هكذا يقول لك. أما في الحقيقة الأمر ليس هكذا، فالوهم ليس المدار على الوهم، إنما المدار على ما يقبله العقل السليم. العقل يحيل ويمنع أن يكون الله ذا كيفية وذا هيئة، لأنه هو خالق الكيفيات والهيئات، العقل يحيل هذا، أما الوهم لا يتصوره. لذلك العبرة بالعقل ليس بالوهم. لذلك قال الإمام أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه: إن الذي علينا وعلى كل مكلف أن يعلمه أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. قال: إن الذي علينا وعلى كل مسلم مكلف أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة وهيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الكيفية، وهو كل ما كان من صفات المخلوقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ببركة أسمائه الحسنى، وأن يتوفانا على الإيمان، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل 3 مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.